كفارة أو لا، إذ التكفير لا يمنع البيع وهو أي السيد فاجر معلن للمعصية. نعم. وحيل بينهما أي السيد وغلامه، يفرق بين السيد والغلام لأن السيد يستعمل هذا الغلام في الفجور. نعم. دفعا لتلك المفسدة مجوسي عنده أخته وهي معه وهو معها أسلمت، فإذا أسلمت فإن المجوس لا يتنى، يعني لا يترفعون عن انتياك المحرمات كالأم والأخت والبنت، فيفرق بين المجوس وبين المسلمة خشية من الاعتداء عليها ولو كانت أخته أو بنته أو أمه. نعم. لما أخته ونحوها ويخاف أن يأتيها فيحال بينهما، فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحال بينهما إن لم تثبت ولا يصح بيع قبل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله هذا البحث في درسنا في يوم الأحد، لأن غدا إجازة كما هو متبع، ويوم السبت درسنا في سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم.